بر النجاة لو يسكن الكر القلوب يبقى الأمان عن أرض سهل حب نعمك ربنا علشان أسمك وحبنا لو أرسلنا قلب الحبيب المصطفى وعلى الدنيا انتشر رصا حجر قبل البصر وبنوره ينشأ القمر كلها في برد من بس الحب مفتاح الحياة أول طريق لو منتهى لو تشرق الشمس السماء تقضي على كل الذنوب جميع المخلوقات الحب حقق معجزات لما الحبيب عن أرض فات باب التراب بالعشق دور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. وقصة حب 22 رمضان، أيام بتعدي بسرعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حضراتكم ومع أجمل قصص عرفتها الدنيا وعرفتها الآخرة كمان، قصة سيدنا محمد والحب اللي عاش بيه مع ربه والحب اللي عاش بيه مع كل جوانب حياته صلى الله عليه وسلم، مع كل الناس اللي حواليه المؤمن وغير المؤمن، البني آدم والمخلوقات اللي حواليه من حجر وشجر وحيوانات وملائكة، كل حد في الدنيا النبي كان بيعامله بحب، عايش وسط الناس حب يسير على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقبل من النهاردة ما نتكلم في حلقة هي من أهم حلقات قصة حب، أنا عايز أقرأ لحضراتكم الرسائل الجميلة قوي اللي كلها حب. يعني الواحد طول ما هو عمال بيحضر قصة حب وعايش مع سيدنا محمد عليه السلام عمال قلبه يتملي بحب النبي وبحب بكل حاجة النبي بيحبها. لكن وانا بقرأ رسائل حضراتكم احباب النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا بعتينها لسيدنا محمد بتقولوا احنا بنحبك وهنعمل حاجات عشان نفرحك، حاسس ان الواحد بيعيش قصة تانية خالص مع حضراتكم، قصة حب اللي بيحبه النبي واللي حبه الدنيا كلها عن طريق قلبه وعيون النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اشكركم من كل قلبي على الحب اللي انا غرقان فيه من رسائلكم الجميله اللي بقراها. خليني اقرا لحضراتكم. حد بيقول انا قررت امبارح من الكلام اللي كان على النبي وقرايبه، انا قررت احب قرايبي من غير ما اعرفهم هم بيحبوني ولا لا، مع اني كنت مقرره ان هم ما يستاهلوش، بس النبي اتاذى اكتر عشان خاطرك يا رسول الله واللي اتعمل فيكم، مع ذلك كنت صابر وبتسامح وبتدي حب، هنعمل زيك مع قرايبنا. ان شاء الله هكلم كل قرايبي لان انا عايشه بره مصر، هكلمهم واسلم عليهم عشان خاطر حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. البرنامج اثر على احساسي بالقران، احنا اتفقنا ان من غير ما نوصي الحب لوحده محرك، الحب لوحده فاعل، الحب لوحده ليه سلطان بيخلي الواحد يدور على كل حاجة بعد ما يحب النبي، يدور على كل حاجة كان بيحبها النبي ويمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت على وشك الطلاق من زوجي لأنه لا يتمسك بتعليم الدين، لكن بسبب البرنامج بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قررت أن أنا أتمسك بيه وعمله بحب. يعني على رأي أمهاتنا روحي ربنا يحبك ويحبب فيك جوزك ويحب جوزك ويبقى بيتك كل حب، وأول حب حب ربنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. حد تاني بيقول لي بعض الأقارب ده أحبهم بيعملوا حاجات بتضايقني بس قررت بعد الحلقة أسامحهم علشان أحبهم، أشهد الناس كلها إني هسامح كل اللي زعلوني من قرايبي، مش بس كده بل كل الدنيا، علشان يوم القيامة عشان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوك حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. اتعلمت من إخواتي ان اخواتي اتعلمت ان اخواتي اهم من اصحابي، وهم دايما اللي هيكونوا معايا في الحلوة والمرة. امبارح كنا بنتكلم ان النبي كان جنب قرايبه، لان اللي ملوش خير في قرايبه ملوش خير في حد، وبيطلع فيها بعض المعاني اللي مش حلوة، ان اصحابي احب ليا من اخواتي واصحابي احب ليا من اهلي، والنبي ما كانش كده صلى الله عليه واله وسلم. انا واخويا الصغير عاملين زي توم وجيري، حد يقول كده، دايما بنتخانق ومختلفين. بعد الحلقه كلمت اخويا عنده 7 سنين وحنيت عليه وبقينا دلوقتي احلى اخوات، ربنا يديم المحبه بينكم. كنت دايما بتضايق من زياره ولاد عمتي ولا احب زيارتهم، لكن انا دلوقتي هتحايل على جدتي عشان نعزمهم في العيد ونجمع العيله، وهشرف على طبخ الطعام بنفسي، ونبدا يعني صفحه جديده مصدرها حب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يحبب النبي في قلوبكم اكتر ويحببكم للنبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت بدعي على اللي ظلموني كل يوم، بس انا قررت ان انا اسامحهم عشان خاطرك يا حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. انا بعرف ناس كتير غير المسلمين بيتفرجوا عليك وكلامهم حببك، كلامك حببهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا نفسنا نشوف رسولكم صلى الله عليه وسلم. وحد بعت لنا من احد الدول العربيه امبارح، بعت للنبي صلى الله عليه وسلم، البرنامج ده كله كده النبي بس عليه الصلاة والسلام. حد كان أسلم بعد ما اتفرج على البرنامج، ودي بركة النبي عليه الصلاة والسلام. بركة النبي اللي من 1400 وكام سنة انتقل إلى الله عز وجل، إلى الرفيق الأعلى، لكن الحب مستمر عشان هو عايش بالحب. وحتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة قالها عن الحب، ونتكلم عليها النهاردة صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يا رسول الله، يعني يا رب أنا بدعي للنبي، يا رب يا رسول الله يزود حبيبك وأتباعك اللي بيحبوك صلى الله عليه وسلم. بعد الحلقة لقيت كل حلقات قصة حب بتمر بين عيني، وحب النبي بيملاني، يا ربنا يا رب يحببنا في النبي أكتر. احنا خايفين بعد البرنامج نضيع من غير البرنامج قصة حب احنا عايشينها دلوقتي، بس مجرد خايفين تبقى مجرد حماس. ياريت نعرف ازاي نستمر على طاقة الحب. اخر حلقات في البرنامج ان شاء الله باذن الله يا جماعة هتبقى بتتكلم على ازاي نستمر بطاقة الحب ونعيش بيها معاكم. محدش يخاف ولا احنا نخاف طول ما احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. كل عمل ليا الله على الكلام الحلو، ويا جمال عيشة النبي في قلوبنا. كل عمل ليا هزود عليه نية ادخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يفرح قلب النبي بكل احبابه اللي عاشوا ليه بالحب وربهم سبحانه وتعالى. يلا نخش في الموضوع على طول. موضوع النهاردة أنا هدعي أقول يا رب اللي في قلبي يوصل لحضراتكم. موضوع النهاردة مرتبط بنظرة حب جديدة محتاجة تخش في قلوب الرجال. موضوع النهاردة بيتكلم على الحاجة اللي النبي عايزها تكون في قلوب الرجالة تجاه النساء مش تجاه الزوجات. أي إنسان، خلوني يا رب واحدة واحدة نفهم مع بعض أنا عايز أقول النهاردة، اي انسان بيبص لاي حاجه بيبص لها من منطلق قاعده بيانات ومن منطلق فكره واخدها عن الشيء ده. فانت بتبص للعيال الصغيره بمنطلق الرحمه والحنيه، بتبص لاهلك بمنطلق الانتماء وان انا احميهم اهلي وحبايبي، بتبص للكبار بمنطلق الاحترام، بتبص لشغلك بمنطلق التركيز. يا ترى لما بتشوف ست في الشارع ايه اللي بتشوفه فيها لو وقعت على عينيك؟ احنا قلنا بغض البصر، لكن قرايبنا والستات اللي ماشيين في الشارع واللي بيركبوا معانا المواصلات وزمايلنا اللي في الكليه وزمايلنا اللي في الشغل، لما بتقع عينيك على امراه ايه الفكره اللي بتيجي في بالك؟ وايه الشعور اللي النبي يحبه يبقى في قلب الرجل تجاه كل البنات او النساء؟ يا ترى الست هي عباره عن شهوه مخلوقه في جسمها بس، فاللي شاغل بالي شهوتي اللي عندها فاول ما ببص لها ده اللي بفكر فيه وبدور عليه؟ تعالوا نمسك الموضوع من اقصى اليمين واقصى الشمال، التطرف يعني اقصى اليمين قوي واقصى الشمال قوي، مش هو ده الصح. احسن حاجه احسن الهدي هدي محمد، خير الامور الوسط. اقصى اليمين حد بالنسبه له الست عباره عن خادمه، بيبان ده لما بيتجوز، خادمه تاخد بالها من لبسه واكله وشربه وعياله، لانه في الشغل حد يبقى يربي لي عيالي، ووقت ما احتاجها لنفسي ولشهوتي هي يعني لازم تيجي، ما ينفعش تتكلم معايا في حاجه زي كده لانها جزء من ممتلكاتي. حد يقول لي يعيشني عيشه السيد او الانسان اللي عنده سيد مطاع، ما حدش يقول لي لا، حد ما بيقوليش لا. وفي نفس الوقت واجهه اجتماعيه لذيذه برضه، ابقى ماشي بالعربيه كده معايا الجماعه، عارف سمي ستاتنا الجماعه كده، انسان محترم مستقر في بيته. الانسان ده لو كان متدين هتلاقيه ما بيتعاملش مع الستات خالص اللي عنده الطبيعه دي. حتى لو في ضروره للتعامل اللي ربنا سمح لنا نتعامل لو في ضروريات، هتلاقي تعامله فيه عنف نظرا انه شايف انها مصدر ضر وضرر عليه وبس، وعنده كده ان الست دي مخلوق درجه ثانيه. ده الشخص اللي الست بالنسبه له لما يتجوزها تبقى خدامه او مكان لتربيه العيال ومستقر لشهوته، وحد يخليني سيد مطاع ما يقوليش لا ابدا. ده اقصى اليمين. اقصى الشمال الناحيه الثانيه انفتاح رهيب، وبرضه هو مشترك مع صاحبنا الاولاني ان الست جزء من ممتلكاتي، بنبنايه لذيذه بتخلي القعده حلوه وفيها ضحك وهزار والسفريات والسهرات، وممكن برضه نستغل جسمها في انها تطلع في الاعلانات والافلام، علشان اللي بتعمله بجسمها ده بيجيب مشاهده، والمشاهده بتجيب اعلانات، والاعلانات بتجيب فلوس. فهي حاجه كده للمتعه، تخلي القعده حلوه ولذيذه والسفريات حلوه ولذيذه والسهرات حلوه ولذيذه، وبمتع عينيا لما بشوفها. وانفتاح رهيب في التعامل بغض النظر عن ان الست دي نفسيتها بتتجرح بسهوله من اي كلمه او علاقه غلط. صاحبنا بتاع اقصى اليمين اللي الست بتخدمه، وصاحبنا بتاع اقصى الشمال اللي الست جزء من متعته، مشتركين في معنى واحد ان المراه هي جزء من ممتلكاتي، جزء من متعتي اللي في الدنيا بغض النظر عن كيانها ونفسيتها او العواقب اللي ممكن تعود على سمعتها او منظرها قدام الناس. واحسن الهدي لا يمين ولا شمال، احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خليني اقول لكم ان النساء اصلا، مش هقول جزء من المجتمع، النساء عايز اقول اغلب المجتمع. شوف انت دلوقتي في الاشغال او في الكليات او في المصالح الحكوميه، اغلب الناس اللي شغالين ومتواجدين اغلبهم نساء. رجاله جنب ستات اصبح مجتمعنا كده، تعامل دائم ما بين الرجال والنساء. ولو ما فيش سلام، ودي كلمه محوريه في حلقه النهارده، لو ما فيش سلام بين الرجل والمراه وانها جزء من ممتلكاتي انا كرجل، عمر ما المجتمع ده هيعيش عيشة حب. وخليني اقول لك ان الست ربنا خلقها من جسم سيدنا ادم، من ضلعه الحي، ففيها رقة في الطبع مختلفة عن الرجل اللي ابوه سيدنا ادم اتخلق من تراب الارض. علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جه الدنيا قال لنا كلمة في القرآن، قال انما المؤمنون اخوة. وتعالوا مع بعض يا جماعه نبدا مفهوم جديد للحب ما بين كل الرجال وكل النساء. الحب الاخوي اللي هيخلي فيه سلام بيني وبين كل بنت، ما استغلهاش ابدا ولا خليها درجه تانية تحتيه. خليني اضرب لكم مثال، انت واختك وانا انسان غريب. تعالى دلوقتي حط اختك قدام عينيك او مراتك وانا انسان غريب. لو اختك او مراتك بتبيع في محل، تحب تقول لي ايه وانا ببيع واشتري معاه في نظراتي وطريقه كلامي معاه؟ قول لي لو اختك معايا في الشغل، تحب توصيني بايه عليها؟ اكلمها في ايه وما اكلمهاش في ايه؟ وطبيعه علاقتي جوه الشغل وبره الشغل اعمل ايه؟ لو اختك زميلتي في الشغل تؤمر باي حاجه الغريب ده، تحب تقول لي حاجه توصيني على اختك بيها او مراتك؟ عايز تقول لي حاجه؟ عايز تقول لي خد بالك منها من غير ما تقرب لها ولا تكلمها؟ انت اضبط نفسك. انت ايها الرجل يلي بتتعامل مع الستات وبتشوف الستات، لان المجتمع الدنيا رجالة وستات، انما المؤمنون اخوة. النبي صلى الله عليه وسلم، وده معنى برضو رئيسي في حلقة النهاردة، النبي كل بنات المسلمين دول بنات النبي صلى الله عليه وسلم. كل بنات المسلمين بنات سيدنا محمد، وعلماءنا علمونا كده. فاكرين سيدنا لوط لما حب قوم لوط ان هم يفعلوا الفاحشه مع ملائكه في صوره رجال كانوا جايين في البيت عنده، فقال لهم هن بناتي، هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. لو انتوا عايزين تعملوا علاقه ما بين الرجل والمراه ما تروحوا تتجوزوا بناتي. لا يقصد بناته يعني اللي مخلفهم، النبي بيبقى اب لكل امته. فسيدنا لوط بيقول ان امتي النساء بناتي. فيلا نمشي مع بعض النهاردة في الحلقة، ان كل بنت ماشية في الشارع وكل ست من أمة النبي دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الصحابة وهو بيتكلموا على حنية النبي عليهم، قال حتى صار أبا لهم من كتر حنيته واحتوائه لأمته، بقى أب لينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيلا مع بعض وإحنا ماشيين بدل ما نقول الستات والبنات نقول بنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما ينفعش أي راجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في بناته صلى الله عليه وسلم. المرأة تعرف ربنا عز وجل فيه صفات الجمال، له صفات الجمال والجلال، والاثنين مع بعض اسمهم صفات الكمال لله. وخلق مخلوقاته ووزع عليهم صفات الجمال وصفات الجلال، وما فيش حد كامل، الكمال المطلق إلا الله عز وجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كمال البشر، كمال النبي صلى الله عليه وسلم. الستات فيهم الجمال أكتر والرقة، والرجالة فيهم الجلال والانضباط والقوة. وإحنا ماشيين مطلوب من الست إن هي تداري الجمال اللي عندها، جمال رقتها، بقدر ما تستطيع زي ما ربنا قال لها، سواء تداري مفاتن الجسد أو إن هي تبقى بتتكلم مع الناس صوتها مش عورة المرأة، لكن تتكلم مع الناس كلام عادي من غير الدلع اللي هو فلا تخضعن بالقول. واللي مطلوب من الراجل في قصة الحب النهاردة إنه يسترجل. عارف استرجل؟ استرجل بضبط النفس. انت تبقى واخد بالك من علاقتك بكل النساء اللي حواليك ان دول بنات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي لما عينك تيجي على بنات النبي هتعمل ايه، شوف ازاي لو بتتعامل مع بنات النبي في الشغل، شوف ازاي لو اضطرت الضرورة للتعامل مع بنت في الكلية، شوف ازاي لو ركب المواصلات مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان النبي، اصل بعض الناس يفتكر النبي الحب اللي كان جواه، واحنا الغلطانين في حصر الحب في حب الرجل المرأة، الحب الشهواني. النبي كان بيحب الناس كلها، حب لأمته حب أبوي، مش بس بيحب أبو بكر وعمر وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. الشعور الحب اللي كان جوه قلب النبي تجاه نساء الأمة حب أبوي نبوي منه صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيشمل الكل بحبه. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم جه والمرأة عار، عار ان انا او تقولي مبروك عائلة مراتك جابت لك ايه، انا اقول خلفت بنت، عار ادفنها بالحياة ولا ان انا ينسب الي ان انا خلفت بنت. وجه النبي وعدل الموازين دي كلها صلى الله عليه وسلم، وقال من عالى يعني اللي يربي. واسمعوا حلاوة كلام سيد المحبين والمحبوبين عليه الصلاة والسلام، قال من عالى جاريتين اللي عنده بنتين حتى تبلغا كان معي يوم القيامة كهاتين. الحركة المشهورة باليد الشريفة صلى الله عليه وسلم اللي كان النبي دايما يقولها لنا، الإشارة للقرب منه يوم القيامة وفي الجنة كمان. اللي هيربي بناته 19 سنين لغاية سن البلوغ، لو رباهم وخد ما قالش مثلا لغاية ما تكبر وتتجوز وتخلص ويطمن عليها وأدى رسالته، ده بس أول 10 سنين بس حتى تبلغ، يبقى مش في الجنة، ده يبقى معايا، معايا يوم القيامة. واللي مع النبي إن الكريم إذا وهب ما سلب، تبقى مع النبي من الاول لغايه الاخر ان شاء الله. ويجي النبي يعدل الموازين دي. وانا عايزك تتخيل دلوقتي ازاي الاخ هيبص لبنته بعد لاخته اللي ليها فضل ان هي اللي هتدخل ابوه الجنه، وازاي انا ابص لمراتي ان ابوها رباها 10 سنين بس، اول 10 سنين ده ما بقولش التربيه كلها، حتى بس اول 10 سنين كانت هي سبب في دخول الجنه. امال لو كملت حياتي معاها وهي مش متهانه ولا دمعتها على خدها ومتصامة كده بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم قالوا ان مفيش بنت ماشية في الارض الا وهي طريق للجنة الراجل، مفيش بنت تسير على الارض من بنات النبي من امة النبي عليه السلام الا وهي فتحة باب من ابواب الجنة الرجل، لان النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف التوازن اللي كان النبي بيعمله صلى الله عليه وسلم وبيربي الصحابة عليه. بعد ما يخلصوا صلاة محدش يبص ورا، هنختم الصلاة ونقعد لمدة دقايق على قد ختم الصلاة. ليه يا رسول الله؟ لأن الستات بيصلوا ورانا. كان زمان الصحابة النبي بيصلي الإمام، إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، ورا الصحابة وراهم الأطفال وراهم النساء، وما كانش زمان فيه حيطان أو حواجز، كانوا بيصلوا ورا الرجال على طول. فكان النبي يختم الصلاة ويقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويسبحوا التسبيحات اللي بعد الصلاة. ليه ما نقومش بسرعة؟ قال لك عشان الستات خارجين ما يتعملش ازدحام واختلاط من غير لازمة على باب المسجد، استنى شوية لما الستات تمشي. شايف التوازن ده؟ وشايف ضبط مسألة الاختلاط دي؟ ما دام مفيش دلوقتي احتياج للاختلاط اطلعوا من المسجد، ما يطلع وراكم بعد كده. وشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقلب الجميل المتزن وهو بيسمح للنساء انها تتعامل في المجتمع وتنزل من بيوتها وتسأل، لو حبت تسأل الشيوخ أو تسأل العلماء وتنزل تشتري وتبيع وطلب منها انها تضبط نفسها بزيها وطريقتها، وطلب من الرجل ان يسترجل ويضبط نفسه، خد بالك بنات النبي، ويبقى بيحج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بيحج راكب وراه كعادة النبي المتواضع، مركب وراه على الحصان بتاعه او الدابة واحد من قريبه او واحد من اصحابه الفضل بن عباس، وكان شكله زي القمر. فتيجي واحدة برضو الحديث بيقول كان شكلها حلو، امرأة وضيئة، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا الموقف يحصل ما كانش متوقع، ورد فعل النبي احلى من احلى حاجه صلى الله عليه وسلم. بيقولوا لي الفاصل، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا مع الفاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن ارض الحب. نعمك ربنا على شمسك في حديث البخاري ان سيدنا محمد كان في الحج، حجة الوداع، وراكب وراه الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة وضيئة يعني حلوة، ووصف الحديث كده، وكان سيدنا الفضل برضو وضيء برضو شكله حلو، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان ابوها رجل كبير ومش قادر يحج، ينفع حج له؟ فهي جاية تسأل النبي، الفضل بن العباس كان بيبص لها، وبرضو هو كان شكله رواية تركيا برضو كان هو كان شكله وضيء، فهي بصت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عامل وش الفضل بن عباس كده وهي بتتكلم النبي عليه الصلاه والسلام، ما تبصش ليها، اضبط انت نفسك. وسالت السؤال وجاوب النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت المراه. ما قالهاش ازاي تخش وسط الرجاله وتساليني؟ هتعمل ايه؟ محتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالهاش ما تنزليش من بيتك. ما قالهاش صلى الله عليه وسلم لما تلاقيني الواحد بيتعالي تكلمني. الست ما قصرتش، لسها منضبط، طريقتها منضبطة، والفضل هو اللي بصلها، وكانوا بشر، الصحابة بشر، لو حد فيهم غلط بني آدم بنتعلم، والنبي كان بيعلمهم عشان يعلمنا نعلم ازاي، او نتعلم احنا كمان ازاي. والنبي يعمل وشه كده كما في رواية الحديث، دي الوجه سيدنا الفضل بن العباس. وما عاتبش الست، لكنه قال للفضل اضبط انت نفسك يا فضل، هي مش مقصرة. فاكرين الست يا جماعة اللي الصحابية اللي راحت تتاجر في سوق الذهب عند اليهود، وبعدين واحد من اليهود قام رابط طرف العبايه بتاعتها الثوب في الطرف من فوق، فلما قامت انكشفت عورتها، فقام واحد من المسلمين قتل اليهودي ده اللي كشف عوره واحده مسلمه، قاموا عليه، قاموا اكلين المسلم، حاصرهم النبي بجيش المسلمين وطردهم بره، انتوا ما تعيشوش معانا، الناس مش منضبطه. الست ما قصرتش، الست رايحه تبيع وتشتري، لازم تنزل من بيتها تبيع وتشتري، الله اعلم بحالها، ما عندهاش راجل يشتغل او عندها راجل يشتغل بس الدخل مش مكفي، مضطره انها تصرف على عيالها زي بيوتنا كلها ما فيها ظروف، مضطر الست والراجل يشتغل، لكن تنزل لابسه منضبط وتنزل، شوف عورتها ما كانتش مكشوفه الا لما عمل الحركه دي، مش نازله عورتها مكشوفه. وما يعاتبهاش النبي ازاي تروحي في وسط الناس وتتكلمي مع الناس وتتعاملي مع الناس، هي الست ما عملتش حاجه، لكن يطرد الناس اللي مش منضبطه من وسطنا. احنا مجتمع منضبط، بنحترم المراه وليها كيان وليها مكان، ولا يقولهاش كلمة أبدا صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا يا جماعة مشكلة كبيرة جدا في نظرة كتير من الناس اللي ممكن يطلق عليهم من هو ملتزم، ان الست دي حاجة كده يعني ايه، اقل من راجل شوية. مرة انا كنت رايح المسجد مع امراتي، فداخل جوه المسجد، داخلين من باب المسجد، احنا مش واخدين بالنا ان في باب للستات، فانا داخل انا ومراتي المسجد، فانا سبقتها بخطوة كده وهي داخلة بتاع الاجازة بتاعتها عشان تخش ورا، فواحد شافها لا باشكال الواحد عبد الله عند الستات ورا كده زعق لها كده، حسسني انا صاحب معايا قطه مثلا مش انسان، يعني ايه هش دي واحد بتاع ورا، عارف لو راجل ما كانش يكلمه كده، لكن هو احسن ست بقى، وبعدين ازاي تخش من مكان الرجاله والكلام ده، روحي بتاع بشك ورا، روحي عند الستات ورا. عايز اقول يا ابني انت في ايه يا ابني، انت بني ادم ده مش حيوان بتكلمه انت. وبعدين مره برضو دخلنا نصلي، فمراتي برضو دخلت تصلي ورا، ما فيش مكان للستات في النبي، فدخلت تصلي ورا ظهرها للحيطه زي الصحابيات، زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم، الستات ورا الرجاله من غير حواجز. فبرضه واحد يقعد يعاتبها، طب انت ما تعرفش بالسنه بتتكلم ليه؟ ما ازاي تصلي في المسجد كده قدام الناس، هي بتصلي ظهرها للحيطه، ما تصليش مثلا يعني يفوتها الصلاه، ونعمل ايه في الشارع؟ بس في كده ايه نبره ايه البتاع اللي هناك دي، نبره يعني ازاي تبقى في وسطنا كده. فحته دي يعني النبي ما كانش كده يا جماعه صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعلمنا في السلام، سلام بين الرجل والمراه واحترام بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا قبل ما نكمل مع بعض افشوا السلام بينكم. قانون الحلقه النهارده، قانون لن تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام. افشوا السلام مش يعني قول سلام عليكم وبس، افشوا السلام خلي فيه سلام بينك وبين غيرك من امه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الكون كله يكون فيه سلام من قلب المسلم تجاهه. طب وهو امه النبي رجاله بس، افشوا السلام بينك وبين الرجاله والستات ديهم فوق دماغهم عشان هم يعني حته تانية كده، ونزعق لهم عشان بيعملوا تصرفات مش كويسه، نظرتنا ليهم كده مش نظره ان هم بنات النبي. افشوا السلام بيننا وبين بعض. فتعالوا يا جماعه نسمع كلمه حب من بعض احباب النبي صلى الله عليه واله وسلم، ونرجع نصلي على النبي. كل سنة وانتم طيبين، ويعود الأيام عليكم بخير يا رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها نكون أحسن وأفضل إن شاء الله بإذن الله. وأول ما جات لي كاميرا قصة حب قعدت أفكر في حياتي، من كان له فضل في يعني تجميل أهم عضو من أعضاء الجسم وهو القلب بنبض الحب. فلقيت ان سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى هدانا اجمل هديه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمه للعالمين. بنبص على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتعامل مع اولاده ومع زوجاته ومع اصحابه ومع اعدائه، وسبحان الله العظيم اتعلمنا حاجات كتير جدا جدا جدا منه، وحبينا الحب منه. جت في بالي كده انه كان في مشكله عامه، انا اقصد ان انا اقول عامه لانها فعلا ما فيش بيت في مصر، ويمكن انتقلت العدوى الى الوطن العربي كله، انه ما فيش مربيات وما فيش مديرين منزل بيستقروا في البيوت كتير، ونبتدي ندور ونسعى، وكتير جدا جدا من الناس عندهم شكوى واحده، دي بتسيبني وتمشي، دي سرقتني، دي ما عندهاش اصل. ليه ما عندهاش اصل؟ ليه الكلمه الكبيره قوي كده نقول عليها؟ قالت لك لا، اصل هي اول ما حد تاني ادها اكتر مشيت وسابتني. وفي نموذج انا اعرفه شخصيا، هذا النموذج ربنا يكرمها ويعزها، قعدت سنين وسنين مع العيله اللي هي معاها، ربت الاولاد والاولاد كبروا واتجوزوا، وراحت مع ولد من الاولاد وشافت ولاده وربت له ولاده، ودلوقتي ولاده اتجوزوا وشايله احفاده. فسبحان الله العظيم، ايه ده؟ يعني ايه الاستقرار الفظيع ده؟ فلما سالت فعرفت انه بيعاملوها معامله خاصه جدا. فعلى طول جه في ذهني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيعامل ابن حارثه زيد بن حارثه، وانه قد ايه مع انه هو كان بيشتغل معاه، وقد ايه كان حريص جدا جدا عليه، ولدرجة ان هو كان يعني يعني يعني متبني الى ان حرم التبني. ولما جم اهل زيد بن حارثة ياخدوه، رفض زيد انه يروح مع اهله، وفضل انه يقعد مع رسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، ان احنا اللي بايدينا بنمشيهم، واحنا اللي بايدينا بنخليهم يسرقونا، وبنخليهم يغدروا علينا ويمشوا يسيبونا. ليه؟ علشان ما بنعاملهمش بمعاملة الحب. انت لو حبيتهم او لو حبيتيهم، لو حسيتي في مرة انك تقلتي عليها في الشغل شوية، وجيتي تاني يوم قلت لها ما ترتاحي، وتحاولي تاكلي لقمة معاها، او تحاولوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأكله من نفس الأكل، وكان بيقعده في نفس المجالس اللي بيقعد فيها، وكان على طول معاه، وعلى طول مع الصحابة، وعلى طول قاعد جنبه. فسبحان الله العظيم، ان احنا لو تعلمنا ده اعتقد ان المشكلة دي مش هتبقى في بيتنا. انا حاسة ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعمة كبيرة جدا جدا جدا، وهو رسول صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا أبسط الحاجات وهي أعمق الأشياء. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نحب الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه في قلوبنا لي ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والصحابة قبلنا اتعلموا منه، فإن شاء الله بإذن الله نخلي حياتنا كلها حب. كان الله يرحمه ويحسن إليه صلاح جهين، كان قبل ما يتوفاه الله كان كتب قصيدة عن الله سبحانه وتعالى، وكانت بتقول بنحب ربنا وربنا بيحبنا ويحبنا أكتر لما نحب بعضنا، فتعالوا نحب بعضنا إن شاء الله بإذن الله بحب الله، وكل سنة وانتم طيبين. جزاكم الله خيرا استاذ احلام ترك على الكلمه، وربنا يزود الحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للامه كلها، والناس كلها بتحب تعبر لك يا رسول الله عن الحب اللي اتعلمته منك صلى الله عليه واله وسلم. في نفس الوقت اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال فتنه اضر من النساء، كلمه فتنه يعني اختبار. في نفس الوقت اللي النبي ساب النساء تتعامل في الاسواق وتتكلم لان هم بناته صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة فتنة اختبار، لأن ربنا خلق فيه انجذاب بين الرجل والمرأة، لكن في نفس الوقت لو هي انضبطت زي ما ربنا بيحب في طريقتها في كلامها أو في لبسها، وكذلك الرجل استرجل واحترم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبقى راجل على نفسه، مش كل حاجة الستات بس بقوا فتنة بالنسبة لنا، ابعدوهم أو يستغلها لأن هم موجودين في وسطنا، ففرصة إن احنا يبقى عندنا صحبات وسفريات وسهرات والكلام ده. لو الواحد فينا كل واحد فينا عامل البنات انهم بنات النبي وضبط نفسه، الفتنة هتعدي عندنا كلنا. وفي يوم من الايام، والموضوع ده يا جماعة من المواضيع المحزنة، في يوم من الايام الموضوع اللي بعد الحديث ده، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. بيتكلم على التاتو لما بيتشلش، الوشم والنمص اللي في الحواجب، احكام فقهيه ربنا ما بيحبش الحاجات اللي بتتعمل دي. سيدنا عبد الله بن مسعود بين الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمه والمستوشمه والمتنمصات والمتفلجات، حاجه بتتعمل في السنان كده. فواحده من الصحابيات راحت قالت له انت بتقول كلام نص الحديث بتلعن كيت وكيت واحنا ما شفناش الكلام ده في القران. فقالها لا، مش ربنا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت له قال لها خلاص، يبقى أي حاجة النبي يقولها حتى لو بره القرآن، لأن احنا عندنا مصدر تشريع القرآن والسنة وكلام النبي بيشرح للقرآن. فربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا ما تعملوش الستات كده، وربنا ما بيحبش كده. فراحت قالت له بس مراتك أصلا بتعمل كده، أهلك بيعملوا كده. الله يروح يبصي لو لقيت مراتي بتعمل كده يبقى ليك حق. راحت بصت قالت لا مفيش حاجة، وسمع كلامها وتناقش معها ومشيت الست بعد ما اتعلمت من سيدنا عبد الله بن مسعود. هقف وقفه هنا مرتبطه بنقاشه معها، وانه يسمح للست انها تاخد وتدي في الكلام بل تراجع، وهو من هو من اكبر اكبر اكبر علماء الصحابه سيدنا عبد الله بن مسعود. ما قالهاش انت جاهله زي ما بنسمع، وان الستات جاهله وان هم مش من حقهم ان هم يتكلموا في العلم او يتكلموا في الدين او يتناقشوا او عقلها صغير مش فاهمه مين، لان النبي شاف النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، شاف النبي بيحترم كلام النساء، شاف النبي بياخد راي مراته في مواقف مصيريه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد في يوم منفصل للنساء لما طلبوا منه، فبتقابل الصحابه وبتدرس لهم احنا عايزين احنا كمان، فالنبي خصص لهم يوم. وهنيجي دلوقتي لقصه رائعه بين النبي والنساء في احترام هذا المخلوق اللي ربنا خلقه، والنبي قال لنا النساء شقائق الرجال. وقد ايه يعني حديث يا جماعه اتبعت لي بعد حلقه حب العاصي وما تحبش المعاصي، حد بيقول لي ان سيدنا محمد بيقول ان الكاسيات العاريات، يعني الست اللي النبي اسمها باين وهي ماسيه ومش متحجبه، مش النبي قال اذا رايتموهن فلعنوهن فانهن ملعونات؟ عايز تتصور ان في ناس عايشه بالمنهج ده. طبعا انا عارف ان ده حديث ضعيف، بس قلت اذاكر وادور عليه. لقيته في مسند الامام احمد. وطبعا اول ما لقيته بره البخاري ومسلم قلت الحمد لله مش في المصادر الصحيحه. بقيت كتب الحديث مش كلها يا جماعه مصنفه على جمع الصحيح. لقيته في مسند الامام احمد وعند ابن حبان وفي الطبراني المعجم الصغير. والكل يقول الحديث يقول تحته ضعيف. تفتكر ان النبي يا جماعه بيبث حاجه غير الحب في المجتمع؟ تفتكر ان النبي يقول لو شفت واحده مش محجبه عنها؟ ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مثلا طبعا انا امي محجبه، لو انا مثلا تفترض ان امي مش محجبه وانت جاي تزورني في البيت وقاعد وقامت امي جايبه لنا العشاء الكريمه الطيبه بس هي ما كانتش محجبه وقامت حاطه لنا العشاء كده واكلنا مع بعض، تقول شكرا يا طنط اول ما تمشي يا ربنا يلعنك عشان مش محجبه؟ النبي يا جماعه ما بيقولش الكلام ده. واحنا عندنا في عقيده اهل السنه والجماعه ان لو في كبيره من الكبائر الله ممكن يلعن الكبيره دي، الا لعنه الله على الكاذبين على الظالمين. لكن في عقيده اهل السنه والجماعه لا تلعن او تكفر معين. يعني ايه معين؟ يعني شخص بعينه. يعني ربنا بيقول الا لعنه الله على الكاذبين او الظالمين، اكذب كذبه تقول ربنا يلعنك يا كذاب تعمل كده معايا؟ ده هو الفعل نفسه ملعون. لكن مش كل واحد يغلط في الغلطه دي يبقى ملعون، غير اصلا ان الحديث لا يصح اصلا. اذا رايتموهن فلعنوهن، مين اللي قال الكلام ده؟ حديث لا يصح. النبي بيقول لما تشوف حد انت شايفه في عينك مش عامل طاعة قول الحمد لله ان انا سبقت في الطاعة دي، ويا رب اكيد هو سرقني في حاجات تانية لان الخير متوزع على الناس كلها. فانسوا الحديث ده جماعة، اذا رأيتموهن فلعنوهن، النساء مش ملعونات. حتى لو كنت ما انا بغتاب وبغلط وبعمل، يا رب ان شاء الله ما كنتش بعمل كده، بس ما كلنا بنغلط يا جماعة. طب اشمعنى ما بتلعنش المغتاب؟ ولا عشان دي ست درجة تانية؟ فالواحد بنات النبي ما يتعاملش معهم كده صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت مقصرة حاجة، ما احنا كمان كلنا مقصرين. ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم والنساء حواليه بيتكلموا معاه وبيسألوه، أصواتهم عالية وبيسألوه أسئلة كتيرة. فدخل سيدنا عمر فطلعوا يجروا استخبوا وراء حاجة، يقول لك طب تدارنا الحجاب، يعني جري ورا حيطة كده. فأول ما سيدنا عمر دخل وطلعوا يجروا استخبوا ورا سترة أو حيطة قعد يضحك النبي. فسيدنا عمر قال له أضحك الله سنك يا رسول الله، بدعاء إن ربنا يزود انبساطه وضحكه صلى الله عليه وسلم. إيه بتضحك على إيه؟ فقال أعجبت من هؤلاء النساء يستكثرن علي، فلما يعني بيتكلموا كتير معايا وصوتهم عالي، فلما رأينك ابتدرنا الحجاب. جري واستخبوا وسكتوا. فقال سيدنا عمر أي عدوات أنفسكن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشنني أكثر؟ قالوا نعم، إنك أفظ وأغلظ. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام تطيف معانا صلى الله عليه وسلم وحنين على الناس كلها، وإحنا خفنا أول ما أنت دخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبدا لسيدنا عمر بيقول يا عمر لو رأك الشيطان سالكا فجا ماشي الطريق لسالك الشيطان فجا اخر من قوه شخصيه سيدنا عمر ابن الخطاب. بس بص هم متعودين على لطفه صلى الله عليه وسلم وحنيته، فواخدين راحتهم ويخش سيدنا عمر يطلع يجري يستخبوا ورا النبي الحنين على الكل. الاب اللي كان بينه وبين نساء الامه حب ابوي نبوي، وطلب مننا ان احنا نساء الأمة الرجال يكون في سلام جواهم تجاه نساء الأمة، أفشوا السلام بينكم. لا هي خدامة عندي ولا بتربي لي عيالي وبس، ولا مستقر لشهوتي، ولا جزء من استمتاعي في القعدة والسفرية، دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما شافوا النبي بيعمل كده كانوا بيفدوه بحياتهم. تروح أم سليم بنت سيدنا أنس خادم النبي، أول ما النبي يخش المدينة والناس بتجيب له هدايا بترحب بيه تقول له أنا دورت على أغلى حاجة عندي ما لقيتش غير ابني، خد ابني يخدمك لو سمحت، اسمح لي انه يخدمك ده اغلى حاجه عندي. هي عارفه انه حنين وطيب صلى الله عليه وسلم وشافت تعامله معاهم، فقالت له ابني وهو جنبك انا مطمنه اكتر ما يكون في حضني. مش الرجاله بس اللي كانوا بيقدموا الغالي للنبي، لكن كمان النساء كانوا بيفدوه. وام عماره نسيبه السيده نسيبه او نسيبه بنت كعب يوم غزوه احد لما انكشف المسلمين عن النبي وافتكر ان هو اتقتل وراحوا للمدينه عشان يحموا بقيه المسلمين، وطلع النبي ما اتقتلش صلى الله عليه وسلم، حواليه عدد قليل من المهاجرين والانصار، تقف ام عماره وهي امراه بالسيف بتاعها، ويجي عبد الله بن قمي اللي كان عايز يقتل النبي ويضرب السيف بتاعها يطيره ويضربها على كتفها بالسيف لغايه ما تقع وكتفها جرح. ابنها حبيب بن زيد يقول حطيت ايديا فيه دخلت من كتر عظم الجرح، وقع على الارض في دمها. يروح حبيب بن زيد يجري عليها ابنها تقول له دونك رسول الله الحق النبي حبيبنا كلنا، ويروح للنبي يقول له دونك امك سيبني روح لامك لانها مصابه دلوقتي ممكن تموت الحقها. يفدوب ارواحهم لان هم شافوا الحب منه عشان يعلم الناس كلها السلام تجاه هذا المخلوق اللي هو جنب الرجل. النساء شقائق الرجال. ولما الست في غزوه احد يتقتل ابوها وجوزها وابنها يقول لها على فكره العيله كلها ماتت، تقول لهم طب والنبي عليه الصلاه والسلام؟ بقول لك العيله ماتت، ابوك وجوزك وابنك، انا بقول لاخوكي بقول لكم النبي ما فعل برسول الله. فقال لها ده حي مش هستريح لما اشوفه. تروح تشوف النبي وتقول له يا رسول الله كل مصيبه بعدك جلل، يعني ما تسواش حاجه صغيره. ايه ابويا واخويا وابني وجوزي؟ انت الكبير اللي فهمينا، انت اللي ما شفناش عز الا لما انت جيت ونورت قلوبنا وحياتنا، انت اللي اديتنا قيمه احنا كنساء، وخليت لو واحد ربى واحده 9 10 سنين يخش الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت اللي علمت الرجال افش السلامه بينكم، لا يستغلونا في حاجه علشان يجيبوا من ورانا فلوس ولا يبيعوا ويشتروا فينا. انت اللي من ساعه ما جيت واحنا ما حدش بيتحكم فينا. انت يا رسول الله مصدر الحب اللي في قلوب جوازنا تجاهنا، انت اللي علمتهم يحبونا ازاي، وعلمت ابنائنا يحبونا ازاي، وعلمت ابائنا يحبونا ازاي. انت اللي شرفت النساء يا سيد المحبين والمحبوبين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.